قصة الغراب والسنور. تصادق السنور والغراب صداقة يغبطها الأصحاب، أحبه بالقلب حبا جما، واختاره أخا يزيل الهم، وخصه بالصفو في الإخاء، واجتمعا في العسر والرخاء. وبينما السنور يسعى عجلا، أبصر خله الغراب مقبلا، فسر قلبه وقرت عينه، وقال أهلا بالصفي وده، إني لم أرك منذ مدة، قد بلغ الشوق لدي حده، وبمكارم الخصال ذكره، فجلس الخلان تحت الشجرة. فبينما هم يتحدثان ويذكران سالف الأزمان، أقبل فهد خلقه عظيم، إليهما وشره وخيم، ففزع الغراب حين أبصره، وطار مسرعا لأعلى الشجرة. وارتعدت فرائص السنور خوفا من البغي وخوف الجور، فنظر المسكين للغراب وقال جد يا أفضل الأصحاب، بحيلة توصل للخلاص، فالأمر خطب شيب النواصي. فأسرع الغراب في التنقيب بحثا على الخلاص للحبيب، فطار كالبرق له التهاب، لقصد راع معه كلاب، يرعى قريبا من مكان الشجرة، فصوت الغراب حتى أرجره، يناوش الكلاب ثم تتبعه، بحيلة منه ونهج يبدعه. فلم يزل تتبعه الكلاب، همها أخذ الثار والعقاب، حتى رأت فهدا عظيما يرصد أمامه السنور وهو مزبد، فطوقته وارتمت جميعا عليه حتى قد هوى صريعا، فنهشت لحمه نهشا عجبا لنهم، ومزقته إربا. وسلب السنور حينما احتذى بحيلة الغراب من ذاك الأذى، قال له مثلك من يدخر، لكل شر مدلهم يحذر. فهذه القصة فيها العبر، لكل حازم ذكي يبصر، ففيها أن سيمة الصديق وصدقه يعرف عند الضيق، ويعرف الإخوان والخلان إن حل كرب أو جف الزمان. إن الصديق من تراه صادقا يفرج الكروب والمضايقا، ولا يرى مفرطا مقصرا إن رمته في جلب مال أو قرا. فإنه ليس الخليل من نكل عن خله وحبه إذا اتكل. قال ذو الحكمة والأنباء: لا خير في الإخاء في الرخاء، لا خير في الإخاء في الرخاء.